أقول سأل هل في الزيتون زكاة؟ الزيتون ما دام أنه يتخذ قوتا ويدخر فإن فيه زكاة والله أعلم، مثل ما قلنا بالزبيب الذي ينتج عن العنب.